ظبط انت ظبط المسك عشان كده Thank you. أنا مش عاوزك تقرب حفص للاجه كله بالقراءة عشان الرجل ده عالم قراءة عاوزين نحكي بقراءة مرس عليك تسمين Let's go. Yeah. كما قالت أن لا يكون بغلام. نعم يا سيدي. ايوه تحميله دي بك في لون تاني. في واحدة احسن بقى وَقُلِي وَاشْرَبِي الله الله الله الله الله الله الله وأسري إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر جعلا فقولي إني نذرت للرحمن صوما عليك يا مولانا لأني عبد الله بهداوة كده بهداوة خليك مع الشيخ هاشم شوية هنا كده على طول سيدنا الشيخ هاشم خليك مع شوية تعاليك ايوه الله الله الله الله Thank you. شعرين. قال إني عبد الله كده فدا وكده كمان يا سيدي. قال إني عبد الله. الله الله الله. الله الله الله. عاوزين تاني في ايقاع في نبي تاني عاوزين. قال اني اقول نبيا ايقاع في الله الله الله. برضه جميل. نعم. عليك. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عليك يا شيخ علي. عليك يا شيخ علي. الله يبارك فيك.